إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني عشر من قواعد اللغة العربية، وهذه المحاضرة الأولى من محاضرات المراجعة. تناولنا في اللقاءات السابقة معظم ما يختص بالكلمة والكلام والجملة الاسمية والجملة الفعلية ونواسخ الجملة الاسمية، وكذلك أحوال الأفعال ما بين البناء والإعراب. وقبل أن ننتقل إلى موضوعات جديدة، أحببت أن نقسم دروس المراجعة إلى محاضرتين أو أكثر، بحيث نستطيع أن نتقن ما درسناه. ولي رجاء هو أن يشاركني الجميع في المناقشة، ولا حرج، كلنا نخطئ وكلنا يلحن، والمهم عندنا هو أن نجيد التحدث باللغة العربية السليمة. نبدأ الملخص الذي حاولت أن أصوغه في هذه الصفحات القليلة، الجزء الأول، بدون ذكر الشواهد، بحيث نستطيع أن نحفظ القواعد حفظا تاما، ثم نطبق من خلال قراءاتنا للقرآن الكريم أو لكتب الفقه أو كتب التفسير أو لكتب الحديث. قلنا في اللقاءات السابقة وفي اللقاء الأول أن الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى. الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى. ومن اللطائف أن كلمة الكلمة في القاموس العرب يسمون المجروح كليم، فالكلم عندهم هو المجروح، وفلان مكلوم أي مجروح، فلان مكلوم كما ورد في لسان العرب أي مجروح. فكأنهم أطلقوا على الكلام هذا الاسم، لأنه كما يؤثر الجرح في نفس المجروح، فكذلك الألفاظ تؤثر في نفس السامع. كما يؤثر الجرح في نفس المجروح، فإن الألفاظ تؤثر في نفس السامع، فسميت بذلك كلاما. سمي الكلام بذلك كلاما لأنه يؤثر في نفس السامع. والكلام هو ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تام. الكلام هو ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما، أي كأننا عندما نقول خرج محمد ذاكرت الدروس، هذا الذي تكون من أكثر من كلمة وأفاد معنى تاما نسميه في اللغة الكلام. وأقسام الكلام في اللغة العربية، الكلمة تنقسم في اللغة العربية إلى اسم وفعل وحرف. وقلنا أن الاسم هو ما يدل على شيء يدرك بالحواس. الاسم هو ما يدل على شيء يدرك بالحواس أو العقل، وليس الزمن جزءا منه. لماذا ذكرنا الشرط الأخير وليس الزمن جزءا منه؟ لأن هذه سوف نعلم أنها من خصائص وصفات الأفعال. الإثم عندما نقول مثلا الزراعة، التجارة، الصناعة، هذه نقول عليها أسماء. لماذا؟ لأنها غير مرتبطة بزمن. طب إذا ارتبطت بزمن نقول زرع في الماضي، ويزرع في الحاضر، وإزرع في المستقبل. هذه الكلمات ارتبطت بالزمن، إذن فهي أفعال. إذن فالزمن عندما نقول محمد، كلمة محمد غير مرتبطة بزمن، أحمد، محمود، مسجد، صلاة، زكاة، ليس لها علاقة بالزمن. نعم، كلها أسماء، كلها. إنما كلمة زرع فعل في الماضي، ويزرع فعل، وإزرع فعل، لأنها مرتبطة بالزمن. أما كلمة زراعة وصناعة وتجارة وأحمد ومحمد ومحمود وعلي ومسجد وصلاة وقيام وصيام، كل هذه الأسماء التي نقول عليها أسماء ليس لها ارتباط بالزمن. نعم، وقلنا أن علامات الأسماء كما يقول ابن مالك رحمه الله: كيف نميز الكلمة من كونها اسم أو فعل أو حرف؟ العلماء وضعوا لذلك علامات نميز بها الاسم من الحرف أو من الفعل. يقول ابن مالك رحمه الله: بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل، أي حصل تمييز للاسم بهذه العلامات. أميز هذه العلامات هو أن تقبل الكلمة حروف الجر، لأن الأفعال لا تقبل مطلقا حروف الجر. الأفعال لا تقبل مطلقا حروف الجر، فلهذا وضعها ابن مالك رحمه الله في أول العلامات، لم يقل بالألف واللام. نحن في مدارسنا نعلم الأطفال الصغار أنني إذا أردت أن أميز بين كلمتين الاسم والفعل نقول أدخل الألف واللام على الكلمة. هذا ما درسناه، ولكن هي نعم من علامات الأسماء، ولكن من أميز علامات الأسماء الجر، لأن هناك في الشواذ في كتب النحو ربما تدخل الكلمة أو الحروف على بعض الأفعال كما سوف نبين بمشيئة الرحمن. إذن أول علامة هي الجر. من منا يتذكر حروف الجر؟ نعم نعم، من، إلى، عن، على، في، والباء. نعم نعم، والباء والكاف واللام. من، إلى، عن، على، في. وفي يجب أن تكون هكذا الفاء وفيها ياء. أما الفاء مفردة التي تتصل بالاسم فهي ليست حرف جر. حضر محمد فعلي، هذه ليست حرف جر. حرف الجر الفي فاء ومعها ياء، هذه هي حرف الجر، الفاء وفيها ياء. أما الفاء المتصلة بالكلمة فهي ليست من حروف الجر. هناك الفاء الواقعة في جواب الشرط، وهناك فاء السببية، وهناك أكثر من فاء في اللغة العربية. أما حرف الجر فهو في، فاء وياء. من، إلى، عن، على، في، والباء والكاف واللام. وحتى في بعض المواقع، ليس في كل المواقع لأنها تنصب الفعل المضارع، والواو والتاء، والواو والتاء، وهما المختصتان بأسلوب القسم. أقول والله، تالله. الواو هنا واو القسم وحرف جر، والتاء هنا تاء للقسم وحرف جر. كذلك هناك من حروف الجر عدا وخلا وحاشا، عدا وخلا وحاشا. عدا وخلا وحاشا كما سوف ندرسها في باب الاستثناء هي لها استخدامات، وهذا على اختيارك أنت الذي تختار. إذا اخترت على أنها حروف جر أقول مثلا ذاكرت الدروس عدا درس، أنا سكنت كلمة درس، ذاكرت الدروس عدا درس. لو أنني أعرضت عدا على أنها حرف جر أقول ذاكرت الدروس عدا درس، إذن فهي حرف جر ودرس اسم مجرور بعد عدا وعلامة جره الكسر. ولو أنني وهذا أيضا بالاختيار أعرضتها على أنها أفعال ماضية فما بعدها يكون مفعولا به أقول ذاكرت الدروس عدا درسا. وهذه من الأدوات القليلة في اللغة العربية التي يكون لها استخدامات، تستخدم على أنها حروف جر وتستخدم على أنها أفعال ماضية وما بعدها فيكون مفعول به. أما إذا دخلت عليها ما المصدرية، هذه الأدوات لا أقول أنها حروف أو أفعال، أقول أنها أدوات. هذه الأدوات إذا ما دخلت عليها ما المصدرية نقول ذاكرت الدروس ما عدا درسا، هنا هذه الأدوات تصبح أفعالا ماضية ولا يصح أن تكون حروف جر لأن ما المصدرية لا تدخل على حروف الجر. ما المصدرية لا تدخل على حروف الجر، فليس عندي اختيار، هي هنا أفعال ماضية وما بعدها يكون مفعولا به منصوب، كما في قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما خلا، نحن قلنا هذه الأدوات عدا وخلا وحاشا، إذا دخلت عليها ما فهي أفعال ماضية وما بعدها يكون مفعولا به. إذن فحروف الجر من إلى عن على في والباء والكاف واللام والواو والتاء وعدا وخلا وحاشا وربا. ربا، رب أخ لك لم تلده أمك. وهناك أيضا وهذه لم نذكرها في الدروس واو تسمى واو ربا، واو تسمى واو ربا اسمها هكذا في كتب النحو. ما واو ربا هذه؟ هذه الواو تسكر وتحذف كلمة ربا من الكلام، وعند إعرابها أقول الواو واو ربا، والكلمة التي بعدها اسم مجرور، اسم مجرور، مثل قول الشاعر وليل كموج البحر وليل وليل، كلام جديد في أول الجملة ويقول وليل وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، أعتقد أنه النابغة. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما فمطى بصلبه، كأن الليل طويل، وأردف إعجازا وناء بكلكلي إلى آخر القصيدة. الشاهد أن الواو هنا نسميها كأنه يقول ورب ليل، ورب ليل، إذن وكأن هنا كلمة ربا محذوفة، فالواو هنا نسميها واو ربا. بالجر والتنوين، التنوين كما قلنا هو نون ساكنة تظهر في النطق ولا تكتب نونا، ووضعوا بدلا منها في حالة الرفع الضمة الثانية، وفي حالة النصب الفتحة الثانية، وفي حالة الجر الكسرة الثانية. نقول شرح المدرس الدرس، كلمة الدرس هنا منصوبة بالفتحة. إذا أردت أن أنون كلمة أقول محمد. لو أن طالبا صغيرا يكتب وقلت له أكتب كلمة محمد لكتب ميم وحاء وميم ودال ونون، محمد سيكتب نونا ولا يعرف التنوين. إذن فالتنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم نطقا لا خطا، لا تكتب نون وإنما تنطق نون. وقلنا أنها أبدل عنها بالضمة الثانية في حالة الرفع وفي الفتحة الثانية في حالة النصب. نعم، لا تدخل على الحروف، ما المصدرية لا تدخل على الحروف. ولهذا قلنا أنها عندما نقول ما عدا أو ما خلا أو ما حاشا نقول أنها أفعال ماضية. أما إذا لم تدخل عليها ما المصدرية فلي اختيارات، إما أن تكون حروف أو إما أن تكون أفعال. محمد رسول الله. وأيضا هنا قاعدة في الإملاء أن التنوين لا يكتب على آخر الحرف. السبورة موجودة أم غير موجودة؟ السبورة ماشي. التنوين لا يكتب على آخر الحرف وإنما يوضع على الحرف قبل الأخير. نحن نخطئ عندما نضع التنوين، نقول مثلا محمد ونضع التنوين في آخر الكلمة متطرفة هكذا، هي توضع قبل الحرف الأخير، قبل الحرف الأخير. إذن فالتنوين أيضا من علامات الأسماء. وقلنا أن هناك تنوين تمكين وهناك تنوين للتعريف. نعم السامع. لا، ليس لها دخل بحروف الجر، التنوين شيء منفصل. عندما نقول محمد نضع التنوين هكذا، لا نضعه هنا في الآخر ولأننا نضعه قبل الحرف. هنا نقول محمدا على الدال وليست هنا على الألف هكذا كما نفعل. هذه من قواعد الإملاء، وسوف أيضا إن كان في العمر بقية سوف نأخذ محاضرة أو محاضرتين في قواعد الإملاء وكتابة الهمزات، الهمزة في أول السطر والهمزة في وسط الكلمة والهمزة على نبرة والهمزة على الواو وهكذا، إن كان أو قدر الله لنا من العمر البقية. إذن فأول العلامات قلنا بالجر والتنوين. هناك أشياء تحذف من الكلمة عند التنوين، هناك أشياء تحذف من الكلمة عند التنوين. عندما أقول طالب محمد طالب مجتهد، محمد طالب مجتهد، إذا أضفنا كلمة محمد كلمة طالب إلى كلمة علم يحذف التنوين، نقول محمد أو محمد طالب علم. نحن قلنا محمد طالب مجتهد. إذا أضفنا كلمة علم إلى كلمة طالب نقول محمد طالب علم، لا نقول محمد طالب علم وإنما نقول محمد طالب علم. يحذف هنا التنوين من الكلمة عند الإضافة، يحذف التنوين من الكلمة عند الإضافة. والنداء، النداء أيضا من علامات الأسماء، وحروف النداء، من يتذكر حروف النداء الذي يصح أنكم الذين تتحدثون وليس أنا. حروف النداء ما حروف النداء؟ نعم، أشهرها الياء، نعم، والهمزة، وأيا، وهيا، أشهرها الياء مفردة، والهمزة مفردة. أمحمد أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن أسمعت صرما فأجملي. هذا الشاهد نجده كثيرا في كتب النحو. الهمزة هنا أفاطم، الهمزة هنا حرف نداء. أمحمد أقبل، أطالب العلم هل ذاكر، الهمزة هنا للنداء. والشاعر يقول أسكان مصر انقضى الله بالنوى، فثم عهود بيننا ومواثق. أسكان أصلها يا سكان، إذن فالهمزة الألف وعليها همزة نسميها الهمزة من حروف النداء، ولا نقول الألف، نقول الياء والهمزة حتى نفرق بينها وبين الألف. يبقى الياء والهمزة من حروف النداء. وأيا، أيا طالب، الهمزة والياء مجتمعتان. أيا طالب العلم أقبل، أيا طلاب العلم أقبلوا. وهناك هيا وهي قليلة الاستخدام. أيضا من علامات الأسماء أن تدخل ال على الكلمة، أن تدخل ال على الكلمة. المتنبي يقول الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. في هذا البيت سبعة معارف كلها معرفة بالألف واللام، كلها معرفة بالألف واللام. والإسناد، الإسناد إذا أسندت النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص، إذا أسندت النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص. أقول حضرت درس، كلمة درس هنا نكرة أم معرفة؟ حضرت درسا نكرة. إذا أضفت إليها كلمة نكرة إذن فهي تفيد التخصيص. أقول حضرت درس نحو، حضرت درس نحو. كلمة نحو أضيفت إلى كلمة درس، هي لم تفد التعريف وإنما أفادت التخصيص. بعض المدرسين، وهذا خاص لمن سوف يقومون بتدريس اللغة العربية، يقول للطلاب نكرة زائد نكرة تساوي صفر، معرفة زائد معرفة تساوي صفر. نعم، هذا كلام خطأ. قواعد اللغة العربية لا توضع هكذا في معادلات رياضية مثل معادلات الكيمياء، لأن القاعدة أمامي حضرت درس نحو. الطالب لو أنه ذاكر القاعدة التي قلناها نكرة زائد نكرة تعطيني نعت أو صفة، هذه خطأ. هنا كلمة حضرت درس نحو، كلمة نحو هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وليست بأي حال من الأحوال نعت. أما المعرفة إذا أضيفت إلى النكرة فإنما هي تفيد التعريف، تفيد التعريف. إذن فالإضافة هنا نكرة إلى نكرة تفيد التخصيص، معرفة إلى نكرة تفيد التعريف، لأن النكرة تكتسب من المعرفة شيئا منها فتصبح معرفة. نقول حضرت درس النحو في مسجد التوحيد. لو قلت حضرت درس نحو، الكلام هنا ما زال غير محدد. أنت حددت نوع الدرس، حددت نوع الدرس بأنه أصبح درس نحو، ولكن عندما تقول في أي مكان حضرت درس نحو، أما عندما نقول حضرت درس النحو ومعلوم أن درس النحو في مسجد التوحيد إذن فهنا كلمة النحو إلى كلمة درس أفادت المعرفة. بالجر والتنوين والنداء وأل بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للإسم تمييز حصل. إذن فهذه علامات الأسماء. وقلنا أن الفعل هو ما دل على حدث مرتبط بالزمن. الفعل هو ما دل على حدث مرتبط بالزمن. انتهينا من علامات الأسماء. الذين يحضرون معنا لأول مرة، نحن نقوم بالمراجعة على ما درسناه من دروس النحو. الفعل هو ما دل على حدث مرتبط بالزمن. قلنا كلمة الزراعة أو كلمة زراعة اسم أو فعل؟ لماذا هي اسم وليست فعل؟ لأنها غير مرتبطة بزمن. أما زرع يدل على الزمن في الماضي، ويزرع في المضارع، وإزرع في الأمر. يقول ابن مالك رحمه الله: بتافعلت وأتت، بتافعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. بتافعلت وهي تاء الفاعل، وأتت وهي تاء التأنيث. لماذا؟ لماذا قلت أن هذه تاء الفاعل وأن هذه تاء التأنيث؟ من ذاكر؟ قلنا الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث. نعم، وتاء الفاعل تدخل على الفعل الماضي، كلاهما يدخل على الفعل الماضي. نعم تفضل. تاء الفاعل متحركة أكرمك الله، وتاء التأنيث ساكنة. هي هذه من علامات التاءين، أو الفرق بين العلامات، كلاهما يدخل على الفعل الماضي، تاء الفاعل وتاء التأنيث. أما تاء الفاعل، ولذلك قلنا بتاء فعلت وأتت، تاء فعلت أنت متحرك، أو فعلت أنا، أو فعلت أنت. إذن فتاء الفاعل متحركة بالضم، أقول أنا ذاكرت بالضم، وأنت ذاكرت، وأنت ذاكرت. إذن فهي هنا تاء الفاعل. أما تاء التأنيث فتأتي دائما ساكنة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. إذن فمن علامات الأفعال تاء الفاعل المتحركة بالضم أو الرفع أو الكسر، وتاء التأنيث الساكنة. ما الفرق بين الفعل عندما تتصل به تاء الفاعل وعندما تتصل به تاء التأنيث؟ ما الفرق بين الفعل في الإعراب أو البناء عندما تتصل به تاء الفاعل وتتصل به تاء التأنيث؟ نعم، ما الفرق؟ السؤال لا يحتاج إلى إعادة. ما الفرق بين الفعل عندما تتصل به أقول أنا ذاكرت وهي ذاكرت؟ ما الفرق في الحالتين؟ حالة الفعل هنا، في الحالة الأولى يكون هو فعل ماضي. نعم، الفعل الماضي عندما تتصل به، نحن نريد أن نعيد الدروس من بدايتها مرة ثانية. الفعل الماضي عندما تتصل به تاء الفاعل فإنه يبنى على السكون، الفعل الماضي، وهذا سوف نوضحه بعد قليل. هو مكتوب، مكتوب. والفعل الماضي عندما تتصل به تاء التأنيث يبنى على الفتح. إذن هذا هو الفرق، الفعل الماضي مع تاء الفاعل يبنى على السكون، والفعل الماضي مع تاء التأنيث يبنى على الفتح. نعم. إذن تاء الفاعل المتحركة وتاء التأنيث الساكنة من علامات الفعل الماضي. يقول يقول ابن مالك أيضا: وماضي الأفعال بالتاء ميل، وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. قلنا أن تاء الفاعل وتاء التأنيث من علامات الفعل الماضي، والنون من علامات فعل الأمر. النون اذهبن ذاكرن، والفعل الماضي يؤكد بالنون مطلقا بلا شروط. الفعل الماضي الفعل الأمر، الفعل الأمر يؤكد بالنون مطلقا بلا شروط، والفعل الماضي لا يؤكد بالنون مطلقا، لا يقبل نون التوكيد مطلقا. الفعل الماضي لا يقبل نون التوكيد مطلقا لانتهاء زمنه. مرة ثانية، من علامات الفعل الماضي تاء الفاعل وتاء التأنيث. هناك علامات أيضا مثل قبوله السين وقبوله سوف وقبوله قد، ولكننا هنا نختصر ونقول من أميز العلامات. ولا يؤكد الفعل الماضي بدخول النون عليه أبدا. نقول ذهبنا أو قرأنا، لا يجوز أبدا في اللغة العربية أن يؤكد الفعل بالنون لانتهاء زمنه. أما الفعل المضارع فله ثلاث حالات، وفعل الأمر له حالة وهو أنه يؤكد بالنون مطلقا، ولهذا نون التوكيد من علامات فعل الأمر، من علامات فعل الأمر. وأيضا ياء المخاطبة، ياء المخاطبة من علامات فعل الأمر. يا مريم، من يحفظ الآية؟ اقنتي لربك و اسجدي واركعي مع الراكعين. إذن فمن أميز علامات فعل الأمر نون التوكيد وياء المخاطبة. والفعل المضارع أيضا نون التوكيد وله حالات يجب توكيده ويجوز توكيده ويمتنع توكيده بالنون في هذه الحالات. نأتي إلى النوع الثالث من أنواع الكلام، وهو الحرف. والحرف ما ليست له علامة، قس على قولي تكن علامة، كما يقول الحريري: الحرف ما ليست له علامة، قس على قولي تكن علامة. ليس للحروف علامات. يقول ابن مالك أيضا: سواهما الحرف كهل وفي ولم، سواهما الحرف كهل وفي ولم، أي سوى الاسم والفعل. فعل مضارع يلي لم كيشم، سواهما الحرف كهل وفي ولم. ابن مالك رحمه الله كان من الدقة بحيث فاق كل من ألفوا، هذا في رأي كل من ألفوا في قواعد اللغة العربية، لأنه عندما يتحدث عن شيء يتحدث عنه بوعي تام ويضع كل شيء في موضعه. هو هنا عندما استخدم هذه الحروف هل للاستفهام وفي للجر وهي خاصة بالأسماء، ولم للجزم وهي خاصة بالأفعال. ولهذا تنقسم الحروف إلى ما يختص بالأسماء فقط. من يذكر لي الحروف التي تختص بالأسماء فقط؟ وقلناها منذ قليل، حروف الجر، حروف الجر تختص بالأسماء فقط ولا تدخل بأي حال من الأحوال على الأفعال إلا في الشواذ، ونحن لا ندرس الشواذ. ما يختص بالأفعال فقط مثل نواصب المضارع وجوازم المضارع، ومنها ما يختص بالأفعال والأسماء. ما يختص بالأفعال هو مشترك بين الأسماء والأفعال مثل حروف العطف، تعطف اسما على اسم أو اسما على فعل أو فعلا على فعل. نعم العلماء يسمون هذا عطف جمل، ولكن عندما أقول ذهب محمد وعاد، ذهب وعاد، خرج ثم عاد وهكذا، هذه الحروف تعطف بين الجمل، ولكنها أيضا تعطف بين فعل وفعل واسم واسم. ننتقل إلى عنوان في المراجعة وهو المعرب والمبني. قلنا أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. عندما أقول محمد طالب مجتهد، كلمة محمد وقعت في أول الكلام، ما إعرابها؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. عندما أقول رأيت محمدا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. عندما أقول سلمت على محمد، اسم مجرور بعلى. إن محمدا كان محمد. إذن فهذه الكلمة تغيرت بتغير العوامل الداخلة عليها، هي مبتدأ مرفوعة، اسم إن منصوبة، اسم كان مرفوعة وهكذا. إذن فهذه الكلمة تقبل علامات الإعراب، إذن فهي معربة. الكلمة التي تقبل علامات الإعراب أو تتغير بتغير موقعها في الجملة نسميها المعرب، نسميها المعرب. في اللغة العربية علامات الإعراب الأصلية هي الضمة في حالة الرفع، وقلنا أن الذي يرفع بالضمة دائما هو المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع، الفعل المضارع. والفتحة في حالة النصب وأيضا المفرد وجمع التكثير والفعل المضارع، واستثنينا جمع المؤنث السالم لأنه ينصب بالكسر. الكسرة في حالة الجر، المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، السكون في حالة جزم الفعل المضارع صحيح الآخر. هذا بالنسبة لعلامات الإعراب. أما البناء فهو عكس الإعراب، أن تلزم الكلمة حالة واحدة إذا تغيرت بتغير موقعها في الجملة أو بالعوامل الداخلة عليها. هذا طالب مجتهد، هذا رأيت هذا الطالب، سلمت على هذا الطالب، إن هذا الطالب مجتهد، كان هذا الطالب مجتهد. كلمة هذا تغير نطقها أو شكل آخرها بتغير موقعها في الجملة؟ لم يتغير، إذن نقول عليها أنها مبنية، أي ثابتة على هذا النطق، ثابتة على هذا النطق. إذن فهذا هو المبني، هو الذي لا يتغير إعراب آخره أو تشكيل آخره بتغير موقعه في الجملة أو بتغير العوامل الداخلة عليه. جميع الأسماء في اللغة العربية معربة ما عدا هذه الأنواع أو بعض هذه الأنواع، لم أذكر كل أنواع المبني لأنها كثيرة، اكتفينا بخمسة أنواع. أسماء الإشارة هذا وهذه. سيقول قائل ما علامة بناء هذه الحروف أو هذه الأدوات، هذه الأسماء أقصد. علامة إعرابها، علامة بنائها هو ما تنطق عليه. عندما أقول نحن على النون ضمة، إذن فهذا ضمير مبني على الضمة. هذا آخرها ألف، والألف من حروف العلة، إذن فهي مبنية على السكون لأنني لا أنطق هذا ولا أنطق فتحة أو كسرة أو ضمة، إذن فهي مبنية على السكون. هذه مبنية على الكسر، هؤلاء مبنية على الكسر، فنطق هذا الاسم هو الذي يبين لي علامة بنائه، نطق الاسم هو الذي يبين لي علامة بنائه. أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء وذلك وتلك ما عدا المثنى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب من يعرف؟ قلنا أن الأسماء المبنية تعرب على حسب موقعها في الجملة على أنها اسم مبني في محل رفع أو نصب أو جر على حسب موقعها في الجملة. ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. نعم، إذن فنعربها على حسب موقعها في الجملة. رأيت هذا الطالب، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. سلمت على هذه الابنة، اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر، لا أقول اسم مجرور. نعم هي تحتها كسرة، ولكن هذه الكسرة علامة بناء وليست علامة إعراب، علامة بناء وليست علامة إعراب. إذن سلمت على هذه الابنة، نقول على حرف جر هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر، اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن فجميع الأسماء في اللغة العربية معربة، ما عدا ما يأتي فهو مبني، قلنا أسماء الإشارة، واستثنينا منها المثنى هذان وهاتان. يقول الحق سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان، من يعرب هذان خصمان؟ تفضل. قلنا أننا استثنينا المثنى من الأسماء المبنية، إذن عربها على حسب موقعها في الجملة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، المذكر والمؤنث من أسماء الإشارة هذان وهاتان، يعربان على حسب موقعهما في الجملة، إعراب الاسم المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، معربتان وليستا مبنيتين. أيضا الأسماء الموصولة، وقلنا الأسماء الموصولة سميت بذلك لأنها تصل الكلام، أقول قابلت يسكن بجواري، قابلت يسكن بجواري، الكلام مقطوع، فنأتي بهذه الأسماء تصل الكلام، قابلت الذي يسكن بجواري، هي وصلت بين الجملتين، إذن فتسمى الأسماء الموصولة، هي الواصلة ولكننا نطلق عليها الأسماء الموصولة. والأسماء الموصولة الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي ومن وما، من للعاقل وما لغير العاقل. ونستثني من الأسماء الموصولة المثنى وهما اللذان واللتان، واللذان يأتيانها منكما منكم فآذوهما، واللذان يأتيانها منكم، من يحفظ؟ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، من يعرب؟ كلام جديد، اللذان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. نعم، أيضا من الأسماء المبنية الضمائر، والضمائر قلنا منها المتصل ومنها المنفصل ومنها البارز ومنها المستتر، وهي على تفصيل لأنها أخذت منا أكثر من 3 محاضرات. أيضا أسماء الاستفهام، من وما ومتى وأين وأينما وأي، من الأسماء المبنية من وما، من أنت، من أبوك، من يسكن بجوارك، نقول اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ. وهناك عندما نتحدث عن تقديم الخبر على المبتدأ سوف نعرف أن بعضها له صدارة في الكلام، هي في بعض الحالات تعرب خبر مقدم وما بعدها يعرب مبتدأ مؤخر. بعض الظروف مثل منذ وحيث والآن وقبل وبعد، وقد وردت قبل وبعد في القرآن الكريم مرة بالرفع ومرة بالقبل، فلله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل حرف جر، وقلنا أن الذين يصحون ويتصيدون، افتح الكتب النحو، نفتح كتب النحو، أخرج حروف الجر، يخرج حروف الجر، ماذا تفعل حروف الجر؟ تجر الكلمات، كلمة قبل وبعد أسماء، إذن لماذا هي ليست هنا مجرورة؟ أخطاء في القرآن الكريم، هو لا يدري أن هذه من الأسماء التي تقبل البناء والإعراب، جاءت في القرآن الكريم مبنية من قبل ومن بعد، إذن فقبل هنا لأنها ظرف فهو مبني على الضم، ظرف مبني على الضم في محل جر بعد من، وكذلك كلمة بعد من بعد ظرف مبني على الضم في محل جر بعد من. إذن فهذه هي معظم الأسماء المبنية في اللغة العربية. هناك أيضا أسماء مبنية في اللغة العربية وهي العدد المركب من 13 إلى 19، هذا العدد المركب يكون مبنيا على فتح الجزئين، وفضلت ألا أذكره هنا حتى نفصله في درس العدد، لأن درس العدد من الدروس الطويلة بعض الشيء، فأحببت أن أرجئ إعراب العدد المركب عندما نقول قرأت 13 صفحة، أو مررت على 13 رجلا. يقول قائل على 13، نعم، لأن 13 الجزء الأول والجزء الثاني نقول عليهما في اللغة العربية مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين في محل جر أو في محل رفع أو في محل نصب على حسب موقعه في الكلام. إذن فسوف نتناول هذه في درس العدد إن شاء الله بمشيئة الرحمن. الجملة الإسمية قلنا أنها تتكون من المبتدأ والخبر، نعم، مبني على فتح الجزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، ولكن للعدد أحكام فهو يخالف معدوده من حيث التذكير والتأنيث، إذا كان معدوده مبكرا يؤنث العدد، إذا كان معدوده مؤنثا يذكر العدد، من 3 إلى 10 المفرد، ومن 3 إلى 10 مركب مع العشرة، من 3 إلى 10 نقول قرأت 3 كتب و5 قصص، لأن قصة مؤنثة، إذن فهو يخالف المعدود في النوع، وهي أيضا مع العشرة المركبة والمعطوفة 23 و24 و25 إلى 29، يبقى العدد من 3 إلى 10 مفرد أو مركب مع العشرة أو معطوف على 20 و30 و40 و50 إلى 90، وقلنا سوف نفصل فيه بمشيئة الرحمن في باب العدد. قلنا أن الجملة الإسمية تتكون من المبتدأ والخبر، والمبتدأ ما له الصدارة في الكلام، والخبر هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة، فائدة يحسن السكوت عليها، والمبتدأ والخبر من مرفوعات الأسماء. المبتدأ والخبر من مرفوعات الأسماء. أيضا المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة ويرفع بالضمة كما ذكرنا منذ قليل في علامات الإعراب الأصلية، وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون على مفرده يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. وجمع المذكر السالم، وهذه من أهم الدروس، من أهم الدروس المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والأسماء الخمس. فلا يصح أبدا أن أقف أو أن أتحدث وأقول ذهب أبي بكر الصديق. لماذا؟ ما الصح وما الصواب؟ أبو لأنه مرفوع وعلامة رفعه هنا الواو. كذلك نقول قرأت كتابان، كلمة تدخل من هنا إلى هنا وتحدث بها شرخا فظيعا. قرأت كتابين، لماذا؟ لأنه مفعول به. إذن فالمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والأسماء الخمسة هي التي ربما يخطئ فيها الكثير. فلو أتقنا علامة إعرابها وعرفنا موقعها في الكلام لا نخطئ فيها بمشيئة الرحمن. جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون على مفرده يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ونضع عليها دائرة أو مربعا. ينصب بالكسرة، خلق الله السماوات والأرض. خلق الله، من يعرف؟ خلق فعل ماض مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. السماوات مفعول به منصوب مع علامة نصبه الكسرة. الواو حرف عطف، والأرض معطوف على منصوب فهو منصوب بالفتحة لأنه ليس جمع مؤنث تام، جمع المؤنث التام هو الذي يجر بالكسرة، أما الكلمة العادية فتنصب بالفتح. نعم، حتى لا يقول قائل خلق الله السماوات والأرض، خطأ. كلمة السماوات هنا ليست مجرورة ولكنها منصوبة وعلامة نصبها الكسرة، والواو حرف عطف، والأرض معطوف على منصوب فهي منصوبة ولكن علامة نصبها الفتح. الأسماء الخمسة وهي أبو وأخو وحم وفو وذو، وفو بمعنى فم وذو بمعنى صاحب، ترفع بالواو وتنصب بالألف، ونضع أيضا على الباء هنا تنصب بالألف دائرة وتجر بنصحح هذه المعلومة وتجر بالياء، تجر بالياء نصحح هذا الخطأ، تجر بالياء. ولكن لها شروط، إذن فهي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، كأنها إعرابها مثل إعراب جمع المذكر السالم ولكن يختلف في حالة النص. تنصب بالألف، تنصب بالألف، لا أقول رأيت أبا أو أبي بكر، رأيت أبا أو أبي، أبا بكر، لا أقول رأيت أبي. حتى نجد بعض اللافتات نقول أبي بكر خليفة رسول الله في أول الكلام، يصح أن تكتب هكذا؟ لا يصح، لأنها مبتدأ وقع في أول الكلام، فنقول أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عندما ننطق وجدت عند زيارتي لأحد الأماكن حجرة مكتوب عليها المدرسين، فسألت لماذا هي المدرسين؟ ما الذي نصبها؟ المفروض أن تقول المدرسون، هؤلاء المدرسون. أما لو كتب على أنها مضاف إليه حجرات المدرسين، إذن فعندما هنا نقول المدرسين. أما وهي مفردة هكذا بدون إضافة فلا يصح أن تكتب هكذا المدرسين، وإنما تكتب المدرسون بشرط أن تكون مفردة غير مثنى. إذا سنيت أبوان أخوان فمان حموان فهي تعرب إعراب المثنى، إذا سنيت تعرب إعراب المثنى، وإذا جمعت تعرب إعراب جمع التكسير. إذا سنيت تعرب إعراب المثنى وإذا جمعت تعرب إعراب جمع التكسير. نقول هؤلاء آباء محترمون، هؤلاء إخوة، وقد وردت هذه في سورة يوسف كما تناولناها في الشرح، وردت الأسماء الخمسة مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم، وردت مرفوعة يا أبانا، قالوا يا أيها العزيز، إن له أبا، أبا هنا وردت غير مضافة، إذن فهي اسم إن منصوب علامة نصبه الفتح. يا أبي استأجره وردت مضافة إلى ياء المتكلم، إذن فهي ليست هنا من الأسماء الخمسة. إذن شروط الأسماء الخمسة أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، أن تكون مفردة غير مثنى ولا مجموعة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم فهي تعرب بعلامات إعراب أصلية بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا. فإذا فقدت شرطا مما سبق ما قلنا تعرب بعلامات إعراب أصلية. نتوقف عند الجملة الفعلية، أرجو وأتمنى أن نراجع على هذه القواعد حتى نستطيع أن نتناقش سويا حول قواعد اللغة العربية، ومن استصعب عليه شيء أو لم يفهم شيئا من الدروس السابقة فنحن هنا لخدمة طلبة العلم، لا مانع أبدا من أن نعيد الدروس مرة ثانية وثالثة ورابعة، ما دامت هذه الإعادة سوف تأتي بفائدة بمشيئة الرحمن، لا يعنيني الكم بقدر ما يعنيني أن نتحدث بلغة عربية سليمة. إذا كنا قد تناولنا في اللقاءات السابقة كما قليلا من دروس النحو فلا ينبغي أن ننتقل إلى غيرها من الدروس حتى نتقن ما تناولناه. وكما قلنا أن الآن يمكنك أن تستمع إلى هذه المحاضرات على موقع المسجد صوتيا، أن تكتب مجرد أن تكتب مسجد التوحيد بشبرا سوف تجد دروس النحو بمشيئة الرحمن، إذا استطعت أن تدخل على النت وتبحث عن موقع مسجد التوحيد فسوف تجدها بمشيئة الرحمن. أيضا توجد في المسجد لدى الإخوة الأفاضل سيديهات الكمبيوتر عليها العشر الدروس السابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتحدثون بلغة عربية سليمة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.